السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الغار بعد أن حصل له ما حصل مع جبريل عليه السلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ويرجف فؤاده وقد فزع عليه الصلاة والسلام ما حصل، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا تقدم الكلام فيه. ثم بعد ذلك أخذت خديجة رضي الله عنها تستدل لما أقسمت عليه، تستدل لما أقسمت عليه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، رواية: ما يحزنك الله أبدا، لأنها تقسم على أمر مستقبل والمستقبل غيب، فمن أين لها ذلك؟ استدلت بأدلة عرفتها من حاله ومقاله عليه الصلاة والسلام، وجرت السنة الإلهية أن من اتصف بها أنه لا يحصل له الحزن والخزي. أما بالنسبة للخزي فلم يحصل له عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة للحزن فقد حزن في مواضع، فقد حزن في مواضع، إن القلب لا يحزن في مواضع متعددة. كان المراد أنه لا يحزنك فيما يتعلق في ما بعثت به، وأنه لا يحصل لك حزن بل يحصل لك فرح ملازم لأن الله اصطفاك واجتباك، مهما حصل لك من التعب والآثار المترتبة على هذه الدعوة التي اصطفيت لها، فهذه الآثار وهذه الأتعاب وما حصل له من شدائد كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لما اصطفاه الله جل وعلا له وما ادخره له يوم الجزاء. فالحزن في الدنيا كلا شيء بالنسبة لما يحصل في الآخرة. ولذا جاء في الحديث: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لأنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة لمن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال في الدنيا والآخرة، لأن كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. والحزن الذي يحصل في الدنيا وحصل له عليه الصلاة والسلام في مواضع، والشدائد التي حصلت له كلا شيء بالنسبة لما له من جزاء عند الله جل وعلا. هذا بالنسبة للحزن. وأما بالنسبة للخزي فلم يحصل له عليه الصلاة والسلام. استدلت على أمر مستقبل بما عرفته وما سبرته وما ظهر لها من حاله بالاستقراء التام من الصفات التي من اتصف بها لا يحصل له الخزي. وبمثلها استدل ابن الدغنة على أن أبا بكر لا يحصل له الخزي، وهذا في الصحيح، لأنه متصف بهذه الصفات التي ذكرتها خديجة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ليست على نفس المستوى لكنه متصف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وين هو الخشية؟ أعم من أن تكون شيئا معينا، لأن حذف المفعول يدل على أن المخشي أعم من فرد من أفراده. كل ما يخشى على النفس يدخل فيها. نعم. خديجة هذا فرد من أفراده، هذا فرد من أفراده، ويمكن أنها فهمت بقرائن أنه خشي الخزي. نعم. يمكن. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. استدلت بأمور منها: إنك لتصل الرحم. يقول ابن حجر: ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، فوصفته بأصول مكارم الأخلاق، بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بنفسه أو من لا يستقل بنفسه، وذلك كله مجموع فيما وصفته به على ما سيأتي من كلام على هذه الجمل العظيمة التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام. فقالت إنك لتصل الرحم. يقول النووي إنك بكسر الهمزة على الابتداء. لماذا؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك، نعم، يعني كأنها قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وقالت إنك لتصل الرحم، فهي ابتدائية. إنك بكسر الهمزة على الابتداء كذا الرواية وهو الصواب. وأما قولها لتصل الرحم، إنك لتصل، أكدت الجملة بإن التي هي حرف تأكيد، وأيضا باللام إنك لتصل الرحم. وأما قولها إنك لتصل الرحم فمعناه تحسن إلى قراباتك، تحسن إلى قراباتك، وصلة الأرحام من أعظم الأعمال المقربة إلى الله جل وعلا، وقطيعة الرحم من عظائم الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتصف بصلة الرحم، وجاء في الحث على الصلة تحذير والترهيب الشديد من القطيعة ما أفرد له أبواب مستقلة في كتب أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية صلة الرحم في بابها، وبيان اختلاف تنوعها بالنسبة لأفراد الناس. فالصلة المطلوبة من زيد قد يطلب نظيرها أو ما هو أكثر منها أو ما هو أقل منها من عمرو. لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون، والأرحام يتفاوتون كثرة وقلة، ويتفاوتون أيضا حاجة واستغناء. فالقريب المحتاج صلته بالمال آكد من القريب الذي ليس بحاجة، وإن كانت صلة غير المحتاج بالهدية وغيرها مطلوبة، لكن صلة المحتاج برفع حاجته هذه آكد. الأقارب إذا كان عددهم كثير لا شك أن قريبهم لا يطالب بالصلة بنفس المستوى الذي يطالب به من قلت قراباته، لأن هذه أمور نسبية، ويجمع ذلك كله ما يرفع القطيعة ويرفع الهجر. نعم، تبي نقول كذا جاء وقته إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى تفصيل كثير. هذا موضوع يعني كثير من طلاب العلم يقرأ في الباب ولا يتصور المطلوب، لأن كلام أهل العلم يتركونه إلى ما لا يشق على الإنسان ويعوقه عن تحصيل مصالحه، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون. وواقع الناس يعني ترى حتى من ينتسب إلى العلم وطلبه تجد عندهم في هذا الباب خلل كبير. لماذا؟ لأنه ما عرف الضابط، وبعضهم يعرف لكنه يخالف. ومع الأسف أن في التربية سواء كانت الأخلاقية والسلوكية أو العلمية فيها شيء من الخلل في أوساط المتعلمين. يسهل جدا على طالب العلم أن يقول له زميله نريد أن نخرج نزهة لمدة يومين أو ثلاث، من السهل جدا أن يخف لهذا الطلب ويبادر إليه وسارع إليه، ويصعب عليه أن تقول له أمه أريد المكان الفلاني، وهذا ذاك يستغرق أيام وهذا لا يستغرق إلا دقائق. مثل ما مر بنا في مسألة الحاج الذي حج من بغداد ثلاث مرار على رجليه، وأمه تقول له أعطني ماء ولا يخف لذلك، تثاقل، يعني هذا خلل، والله المستعان. يقول القزاز هو من أئمة اللغة له كتاب اسمه الجامع، لم يطبع الكتاب. يقول يقال وصل رحمه صلة وأصله وصلة بالواو، فحذف الواو وعوض عنها التاء، مثل زنة وعدة، كما قالوا زنة من وزن كذا أصل صلة من وصل. يقول الكرماني في شرحه: صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول إليه، على حسب حال الواصل والموصول إليه. قل فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. وعلى كل حال، صلة الأرحام أمرها عظيم، شأنها في الشرع بالمكان المعروف، والقطيعة جاء فيها النصوص التي تشتمل على الترهيب والتخويف والوعيد الشديد على من قطع الرحم، فضلا عن بر الوالدين وحقوقهم، لأن ما يتعلق بالوالدين يقال له بر وحقوق، وما يتعلق بالأقارب يقال له صلة وقطيعة، وما يتعلق بالأجانب يقال له أدب. ولذلك كتب أهل العلم، كتب الحديث، يترجمون كتاب البر والصلة والآداب، يعني مع الوالدين ومع الأقارب ومع الأباعد. وتحمل الكل، نعم، مثل ما قلنا أن هذا يتفاوت، يعني الذي له 10 أعمام، كل واحد من الأعمام له 10 من الأولاد، أضرب 10 في 10 ينتج 100، يتصل هؤلاء 100 بمستوى ما يطلب من شخص ليس له إلا عم أو عماني، ولكل واحد منهم ولد أو 2، لأن الأول تلزمه مشقة بالغة. كيف؟ بعضهم يحدها بكل ذي رحم محرم، لكن الأمر أعم من ذلك. هم إذا لم يكثروا، أولا الهجر ممنوع، ويجب ما يرفع الهجر، وأقل ذلك السلام. نعم، أقل ما يرفع الهجر عند أهل العلم السلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا الذي يرفع الهجر. هذا ما في صلة. وبعضهم يقول إذا وجدت السلام في صلة، في صلة عند اللقاء، لكن الابتداء له. خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن إن وجدت قطيعة قبل ذلك، نعم، فلا بد أن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل القطيعة. قوله وتحمل الكل، نعم، شيء يعني فروعه مثل ما قلنا المشقة تجلب التيسير. الشرع ما يطلب منك أن تخل بمصالحك، ما يطلب منك أن تخل بمصالحك، لا سيما الضروريات والحاجيات، ما يطلب منك هذا. فإذا كثروا اتسعت الدائرة وخف الطلب، يعني بدلا من أن تكون الزيارة للعمة الواحدة أو الخالة الواحدة في كل أسبوع، إذا وجد خالتين أو 3 زد في المدة، وهكذا. وإذا قلوا قلل في المدة. نعم، كيف؟ نعم، الهاتف كافي. إذا وجدت مشقة بالمسير إلى الموصول للرحم فالهاتف يرفع. وتحمل الكل، وفيه كلام طويل لأهل العلم بالنسبة للكل والمعدوم والمعدم وتفاصيل. نأتي بخلاصة ما ذكره أهل العلم. قالوا الكل، يقول الخطابي، تحمل الكل أي تعين الضعيف والمنقطع. والكل ما لا يغني نفسه ولا يستقل بأمرها، ومنه قيل للعيال كل. وفي التنقيح للزركشي يقول الكل بفتح الكاف الثقل، وهو كل ما يتكلف. والنووي في شرحه للقطعة من أوائل صحيح البخاري يقول هو الثقل والعيال واليتيم ونحو ذلك، ومعناه أنك تنفق على هؤلاء وتعينهم، وأصله من الكلال وهو الإعياء، وأصله من الكلال وهو الإعياء. فالكل العاجز، الكل العاجز عن القيام بمصالحه، فالذي يعينه على القيام بأعباء الحياة هذا يقال له إنه يحمل الكل. فيدخل فيه حمله الحسي دخولا أوليا إذا كان من يحتاج إلى حمل، وأيضا الحمل المعنوي. فكل عاجز يعان يدخل في هذا، تحمل الكل. طالب علم لا يستطيع أن يتابع طلب العلم إلا بإعانة، بما يعينه على التفرغ لطلب العلم، تحمل الكل. وكل من نوع خاص. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى من سورة النحل هو كل على مولاه، أي ثقل على وليه وقرابته، وبال على صاحبه وابن عمه. وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على من يكفله. ومنه قول الشاعر أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شديد، أو إذا كان عظم الكل غير شديد. أكول لمال الكل، يعني اليتيم، قبل شبابه، قبل أن يكتمل نموه ويرتفع عنه وصف اليتم بالبلوغ إذا كان عظم الكل غير شديد، يعني لا يستطيع أن يتكسب لنفسه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله، وجاء من النصوص ما جاء في أكل مال اليتيم من أجل هذا، أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، في رواية تكسب المعدوم، وتكسب في رواية أبي ذر والمستملي تكسب المعدوم، والأكثر تكسب. يقول الخطابي: المعدوم صوابه المعدم، المعدم، لأن المعدوم ليس بشيء، العدم ليس بشيء، فكيف يمكن إكسابه وهو عدم؟ المعدم الذي عدم ما يستطيع أن يعيش به، هذا المعدم. وأما المعدوم فهو يقابل الموجود، والمعدوم ليس بشيء، فكيف يمكن إكسابه؟ قال: صوابه المعدم، لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال، لأنه ليس بشيء، ليس بشيء، فلا يدخل تحت الأفعال، ولا يمكن أن يخبر عنه أو يسند إليه شيء، فلا يدخل تحت الأفعال. يريد أنك تعطي العائل وترفضه، المعدم العائل تعطيه وترفضه. قال: وفيه لغتان يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته. كسبت الرجل كسبت أكسب، وكسبت تكسب، هذا جاري على رواية تكسب، نعم لرواية أكثر الأكثر. يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته، وأكسبته جاري على رواية أبي ذر والمستملي تكسب. وأفصحهما بحذف الألف. قال: وأنشدني أبو عمر غلام ثعلب عن أبي العباس ثعلب في إثبات الألف: فأكسبته مالا وأكسبني حمدا، فأكسبته مالا وأكسبني حمدا، يعني المقابل، مقابل هذا المال أن مدحه أثنى عليه. يعني إذا كان أحد العوضين حسي والثاني معنوي يمكن أن يقابل هذا بهذا. قال: فأهديناهم من تحف المواعظ، أهديناهم من تحف المواعظ والفوائد مقابل ما أتحفونا من التمر والأقض وغيرهما، يعني مثل ما هنا: فأكسبته مالا وأكسبني حمدا، فهذه مقابلة. الكلام الذي قلته حاصل، يعني البعض المرشدين ذهب إلى جهة من الجهات فيقول أنهم قابلونا بما أتحفناهم به من هدايا وتحف، لكنها ليست حسية، وفوائد ومواعظ مقابل ما أتحفونا من العينيات من السمن والأقط وغيره. وهنا يقول: ولكل قوم وارث، هذا يقول: فأكسبته مالا وأكسبني حمدا. وجرت عادة الشعراء التكسب بشعرهم، يمدحون فيعطون، هو من هذا الباب. ثعلب إمام من أئمة اللغة الثقات على مذهب أهل السنة، على مذهب أهل السنة ثعلب، وهو أيضا ثقة فيما ينقل، حجة فيما ينقل، ما يدل على أن أكسب الرباعي مستعمل، وإن كان بدون الهمز أفصح كما قال الخطابي. كله بيجي إن شاء الله، غير ابن حجر تعليق على كلام ابن حجر العيني وغيره، ما منهم إلا راد ومردود عليه. بيجي إن شاء الله. وفي فتح الباري قال: في رواية الكشميهني: وتكسب بضم أوله، لأنه في عندكم كان معكم النسخة اليونينية اللي على هامشها فروق النسخ، تشوفون رقم 11، رقم 11 في الحاشية: وتكسب، وعليه رمز أبي ذر والمستملي، الهاء الهروي، بذر الهروي، والسين، وفوقها هاء، يعني دي رواية أبي ذر عن الكشميهني، لأن أبا ذر يروي عن شيوخه الثلاثة كما هو معروف. قال: في رواية الكشميهني: تكسب بضم أوله وعليها قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب. يقول ابن حجر ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، يعني الذي لا مال له ولا يستطيع أن يتصرف، كأنه معدوم لا يتحرك مع الناس ولا يباشر الأعمال لأنه لا مال له. قال ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، هذه مبالغة، الذي لا تصرف له. والكسب هو الاستفادة، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا، إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أن تستفيد رجلا عاجزا، يعني معدوم في مقابل الموجود، رجلا عاجزا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل كتاب من أنفس كتب غريب الحديث، وأصله لقاسم بن ثابت السرقسطي، مات ولم يتمه فأكمله أبوه ثابت، يعني على عكس الجادة أن الأب يبدأ ثم يموت كمل الوالد، لا هذا العكس، الابن بدأ فمات كمل الأب. ونظيره أو قريب منه المشكات، مثل ما قلنا سابقا مشكات المصابيح للتبريزي ألفت بمشورة من الطيبي شيخ التبريزي، ثم الطيبي شرح المشكات، وبعض الناس يأنف أن يعتني بعلم غيره ممن هو دونه، ولا ينبل طالب العلم إلا إذا أخذ عمن فوقه كما هو الأصل، وعن مثله وعن من دونه. يعني بعض الناس، وهذا فرق بين هذا وهذا، ينتقد من يشرح كتاب لشخص معاصر في درس أو دورة، هل هو مما نتكلم فيه؟ يعني هل الباعث على ذلك عدم رؤية المعاصر؟ نعم لا، ليست من هذا الباب، وإنما الغالب أن كتب المعاصرين لغتها مفهومة ولهجتها واضحة يفهمها طلاب العلم بدون شرح، وكتب المتقدمين هي التي بحاجة ماسة إلى شرح وإيضاح. أذكر مرة رتب دورة فيها 5 كتب و5 من المشايخ يشرحونها، 3 كتب في هذه الدورة من مؤلفات المشايخ الذين يتولون شرحها. مش كان الأثر؟ الأثر أن الدورة ضعفت جدا وصار الطلاب ما يحضرون. لماذا؟ لأن هذا الكتاب المقرر في الدورة يقرأه طالب العلم بنفسه ويستفيد منه، ما يحتاج إلى شرح، واضح، كتب أسلوب العصر. علشان ما يقال إن مثل هذا، يعني الطيبي يشرح كتاب تلميذه وثابت يكمل كتاب ولده، وأنتم تقولون إن كتب المعاصرين ما يصلح أن يربى عليها طلاب علم. لماذا؟ لأن أساليبها واضحة، ما تحتاج إلى شروح ولا تحتاج إلى عقد دورات ولا دروس، يفهمها طالب العلم وهو في بيته بمفرده، وإذا أشكل عليه شيء منها يسأل المؤلف موجود. أما أن تعقد دورة لشخص يشرح كتابه، هذا ما، هناك كتب هي أولى بالشرح. فمن هذه الحيثية ضعفت تلك الدورة وقل حضورها، فيها كتاب قديم فالحظوة صارت له. يعني طالب العلم حينما يشرح لكتاب من شيوخنا مثلا متن في العقيدة واضح وسهل، كتب لمثقف العصر، ما هو مثل ما تشرح تدمرية أو واسطية أو طحاوية وغيرها من المتون. وقل هذا في سائر العلوم، يعني تمرين طلاب العلم وتعويدهم وتربيتهم على أساليب المتقدمين الوعرة، هذا هو اللي يربيهم، يربي فيهم الملكة العلمية ويجعلهم يستقلون بأنفسهم فيما بعد. يعني طالب علم يربى على التدمرية مثلا، هل يشكل عليه شيء من كتب العقيدة إذا عين في مكان النائي ما فيه إلا هو طالب علم؟ وإذا أراد أن يشرح أو يجعل دروس لطلاب العلم يستطيع أن يشرح وهو ما ربي على كتب المتقدمين؟ ما يستطيع. نعم كتب المعاصرين تصلح لغير المتخصصين في العلم الشرعي يستفيدون منها لا بأس، لأنها كتبت بأسلوب يفهمه الجميع. ها كيف؟ نعم، هو في الأصل هو كتب لمن؟ كتب ليفهم. لكن أنت هل تستغني في يوم من الأيام عن كتب المتقدمين؟ لن تستغني. كيف تتعامل مع كتب المتقدمين وأنت ما تربيت على أساليبهم؟ يعني إذا أرادنا أن نفصل بين الماضي والحاضر ممكن، خلاص ربيهم على كتب المعاصرين والمتقدمين انتهى وقتها كما يقول بعضهم. بعضهم يقول خلاص انتهت، ما لنا داعي بالأساليب الصعبة. يعني المسألة مسألة عذاب ولا تعليم؟ يعني مختصر خليل أو شيخ الإسلام لما كتب التدمري يريد أن يعذب طلاب العلم؟ يعني ما يستطيع أن يكتب بأسلوب أسهل من هذا؟ خليل لما ألف المختصر أو زاد المستقنع أو غيرها من الكتب لما ألفت القصد منها تعذيب طلاب العلم أو تربية طلاب العلم؟ ما معنى منتهى الإرادات ما يحله إلا كبار العلماء وبعضهم يقف حائر أمامه؟ هل المقصود من التعذيب؟ نعم هناك دعوات وهناك أشياء يعني نسمعها من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، يعني فتح الكتاب وصعب عليه وشكلت عليه عباراته، ما له داعي هذا الكتاب. يعني بدل منتهى الإرادة الملخص الفقهي يكفي أو فقه السنة. لكن هل يربى طالب علم على أسلوب سهل؟ ما يمكن، ما يمكن إطلاقا. سمعنا هذا أننا نتعبد بكلام المخلوقين، لا، لكن أنا أريد أن يكون عند طالب العلم ملكة يستطيع أن يتعامل بها مع كتب أهل العلم، لأن طالب العلم ما يضمن أن يكون دائما في بلد العلماء متوافرون، ولا يليق به أن إذا أشكل عليه شيء رفع التلفون أو ذهب إلى فلان يشرح له. خلاص في يوم من الأيام يصير مرجع يؤتى إليه ليشرح، وإذا لم يعرف هذه الأساليب فإنه لن يستطيع التعامل مع هذه الكتب إذا استقل فيما بعد. لأنه فرق بين أن نقول الطيبي شرح المشكات ونمدحه بهذا، وبين أن نقول فلان شرح كتاب فلان زميله أو شيخه الذي كتبه بأسلوب العصر. أنا لما أقول هذا الكلام ليس معناه أني أنتقد الطيبي ليش يشرح كتاب. كتاب الخطيب التبريزي كتاب حديث، والحديث لا يختلف من متقدم ولا متأخر، لكن يبقى أن العلم دين، يحتاج أنك إذا اعتنيت بكتاب تنظر في مادة الكتاب ومقدار فائدة مادة الكتاب، وتنظر أيضا في المؤلف هل هو من الأئمة الذين تشرف بالتتلمذ عليهم على كتبهم. يعني فرق بين أن تعتني بكتاب لإمام معتبر عند أهل العلم وبين شخص نكرة أو فيه شوب بدعة وما أشبه ذلك. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم. وأنشد في وصف ذئب كسوب كذا المعدوم من كسب واحد، أي مما يكسبه وحده. نعم معروف، بتجي هو الرواية رواية الأكثر. نعم، وهذا الكلام موجود في الدلائل القسم المطبوع منه في الجزء الأول سنة صفحة 333. ولغير الكشميهني، هذا في كلام من حجر، وتكسب بفتح أوله. قال عياض وهذه الرواية أصح. يقول ابن حجر قد وجهنا الأولى. قال ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت إلى آخره، والكسب هو الاستفادة إلى آخر كلامه. قد وجهنا الأولى وهذه الراجحة، ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك فحذف أحد المفعولين. فحذف أحد المفعولين، ويقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، يعني كسب يتعدى إلى مفعول لمفعولين على على على هذا المثال، كسبت الرجل مالا يتعدى إلى مفعولين. والهمزة ما هي همزة التعدية؟ أكسبته مالا. نعم، إذا كانت همزة التعدية فإما أن نقول أن كسب بدونها يتعدى إلى مفعول واحد. ها؟ الآن في مثاله قال كسبت الرجل مالا، معناه يتعدى إلى مفعولين. وإذا قيل أكسبته مالا، إن قلنا إن كسب بدونه يتعدى إلى مفعولين، قلنا إن أكسب يتعدى معناه إلى ثلاثة، لأن هذه همزة التعدية. أو نقول إن كسب يتعدى إلى مفعول وأكسب يتعدى إلى مفعولين. قال ويقال كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى، إذا كان معنى الثلاثي والرباعي واحد فكلاهما يتعدى إلى مفعولين، فكلاهما يتعدى إلى مفعولين، وتمثيل ابن حجر يدل عليه. وقيل معناه تكسب المال المعدوم، تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك، وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. هل هذا فيه مدح؟ ها؟ يعني يكون الإنسان يعرف وجوه التجارة ويكسب من الأموال ما لا يستطيعه غيره يمدح به. ومناسب الآن للمقام قضية الخزي ونفته بسبب هذه الأوصاف، ومناسب قضية التجارة وما التجارة، إنما قضية يعني تكسب المال المعدوم يعني من خلال خبرة منها لأنه اشتغل معها في التجارة. لكن أقول هل هذا مما يمدح به كون الإنسان يعرف وجوه التجارة، أو كون الإنسان يوفق في تجارته وتحصل له المكاسب والثاني يخفق في تجارته، هل هذا مناط مدح وذم؟ لكن في هذا المكان ما هو مناط مدح وذم يا شيخ. نعم، المدح كساب المعدوم ليست الآن مجال مدح بالنسبة للأوصاف التي ذكرتها، إنما هو نفت عنه الخزي ونفت أو الحزن، يعني الأوصاف التي فيها مكارم الأخلاق التي فيها نفع للناس. يعني كسب المال في الأصل يعني لذاته إنما يمدح بآثاره، يعني شخص كسب الملايين المئات الملايين وأودعها البنوك وما استفاد منها لا هو ولا غيره، يمدح ولا يذم؟ يذم، هذا يذم. وإذا كسبها من وجوهها ومن حلها وأنفقها في وجوه الخير يمدح. إذا مجرد الكسب، مجرد التوفيق إن سميناه توفيق في التجارة، هذا الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب. ها؟ أي كيف؟ هذا مطلوب، لكن كون ثاني يعرف أفضل منه معرفته، أفضل من معرفته ولا يستطيع أن يربح، هل يعني هذا أنه ما يعرف؟ كون إنسان يعرف، هل هذا دليل على حذقه ومعرفته بأصول التجارة وأبوابها ووجوهها، والثاني كونه لا يربح بل يخفق في تجارته دليل على أنه لا يعرف؟ ما يلزم. ليست المسألة طردية ولا عكسية. على كل حال كسب المال لذاته جاء التوجيه إليه بقوله جل وعلا لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هذا التوجيه من أجل أن يستعان به على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. فإذا كان الكسب يعارض الهدف الذي من أجله خلق الإنسان ذم به، وإن كان يعين على تحقيق الهدف فهما يمدح به. على كل حال ننظر ما قاله أهل العلم. قال وقيل معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك، وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة، وإنما يصح هذا الكلام أو هذا المال إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت، صلة الرحم وقير الضيف والإعانة على نوائب الحق، إذا استعمل في هذه الأمور نعم يمدح به، يمدح به شرعا وعقلا وعرفا. وإنما يصح هذا المال إذا ضم إليه ما يليق بمن أنه مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت، يعني من المكارم. يقول العيني، ولوها أيضا انتقادات ابن حجر وغيرهم من تقدم، يقول قوله وتكسب المعدوم، هو شرح الجملة على أنها المعدوم، وننتبه لهذا، وتكسب المعدوم بفتح التاء على المشهور الصحيح في الرواية والمعروف في اللغة، على هذا هو المشهور الصحيح في الرواية والمعروف في اللغة، وروي بضمها تكسب. وفي معنى المضموم قولان أصحهما، معناه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه له تبرعا. وما زال يشرح المعدوم، يعني يشرح مع أن لفظ الكلمة هذه بصيغة اسم المفعول. ثانيهما تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، تعطي الناس ما لا يجدون عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق، يقال كسبت مالا وأكسبت غيري مالا. يقول وفي معنى المتفق، وفي معنى المتفق يعني كأنه علم متفق عليه بين الرواة ما عدا من ذكر، يعني المفتوح، حينئذ قولان أصحهما، أن معناه كمعنى المضموم، إذا نتكلم عن تكسب أصحهما، أن معناه كمعنى المضموم، يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا، والأول أفصح وأشهر. ومنع القزاز الثاني، القزاز صاحب الجامع، نعم، وقال إنه حرف نادر، إنه حرف نادر، وأنشد على الثاني وأكسبني مالا وأكسبته حمدا، يعني ما تقدم. وقال وقول الآخر يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا، هذا يستدين على ذمته الأموال من أجل الكرم الذي تمدح به قبيلته من أجله وقومه. يقول والمعدوم، هكذا يقول، والمعدوم عبارة عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب، وسماه معدوما لكونه كالميت حيث لم يتصرف في المعيشة، هذا كلام العيني، يعني إقرار بأن اللفظ على صيغة اسم المفعول المعدوم. والمعدوم قال وسماه معدوما لكونه كالميت حيث لم يتصرف في المعيشة، قال وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو، يكون معناه حينئذ تعطي العائل وترفضه، لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال، وسيأتي تكمل لكلام العين، لكن هذا كلام الكرماني مهم في موضع هذا. نقل الكرماني عن التيمي قوله لم يصب الخطابي، لأن الخطابي ماذا قال؟ نعم، أن صوابه بحذف الواو، معناه أن إثبات الواو خطأ. ونقل الكرماني عن التيمي قوله لم يصب الخطابي، إذ حكم على اللفظة الصحيحة بالخطأ، فإن الصواب ما اشتهر بين أصحاب الحديث ورواه الرواة. ما دام الرواة كلهم قالوا المعدوم، كيف نصحح المعدوم الذي اتفق عليه الرواة ونحذف الواو ولم تأتي بها رواية؟ إلا أنها من حيث المعنى عند الخطابي أظهر، لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال، ليس بشيء فيكسب، لا لا، بس معدم يعني موجود لكنه عادم، عادم للمال. أما المعدوم الغير موجود أصلا، يعني معدم أصلها شخص موجود، موجود لكن عادم للمال، والمعدوم شخص معدوم غير موجود، يعني هذا من حيث هذه نظرة الخطابي، هذه وجهة الخطابي، فقال الصواب المعدم، صوابه المعدم. التيمي فيما نقله عنه الكرماني قال لم يصب الخطابي، إذ حكم على اللفظة الصحيحة بالخطأ، فإن الصواب ما اشتهر بين أصحاب الحديث ورواه الرواة. وقال العيني الصواب ما قاله الخطابي. طيب العيني من أول كلامه إلى آخره يشرح الكلمة على أنها المعدوم بها جاءت الرواية. يقول عيني الصواب ما قاله الخطابي وكذا الصاغاني في العباب. الصواب وتكسب المعدم أي تعطي العائل وترفضه. نعم المعدوم له وجه. يقول العيني نعم المعدوم له وجه على معنى غير المعنى الذي فسروه، وهو أن يقال وتكسب الشيء الذي لا يوجد، تكسبه لنفسك أو تملكه لغيرك، وإليه أشار صاحب المطالع. الآن العيني وهو يقول هذا الكلام يريد أن ينقض كلام ابن حجر، لأنه نقله عنه قال وقال بعضهم، فنقل كلام ابن حجر فأراد أن ينقضه بتصويب كلام الخطابي. ابن حجر والكرماني وغيرهم خطأوا الخطابي وشرح العيني على أساس أن اللفظ بصيغة اسم المفعول كما جاءت بها الرواية، ثم بعد ذلك قال الصواب ما قاله الخطابي. نعم المعدوم يقول العيني له وجه على معنى غير المعنى الذي فسروه، وهو أن يقال وتكسب الشيء الذي لا يوجد، تكسبه لنفسك أو تملكه لغيرك، وإليه أشار صاحب المطالع. لكن هل هذا الكلام فيه جديد أو أنه لمجرد إثبات المخالفة لابن حجر؟ يعني ما يظهر فيه كلام جديد مما قاله أهل العلم السابقين، يعني ممن نقل عنهم العيني. هناك كتاب في المحاكمة بين العيني وابن حجر. ابن حجر العيني ينقل عن ابن حجر ويتعقب ولا يذكر اسمه، أحيانا ينقل منه الصفحة والصفحتين ولا يشير إلى اسمه، لكن إذا أراد أن يتعقبه قال بعضهم ثم يرد عليه، وإذا لم يرد التعقب نقل من غير إشارة ولا على طريق الإبهام. إذا أراد أن يتعقبه ويرد عليه قال بعضهم، ويريد به ابن حجر. ابن حجر دافع عن نفسه في كتاب اسمه انتقاض الاعتراض. انتقاض الاعتراض بقي مواضع ما استطاع ابن حجر أن يدافع عن نفسه فيها، ولا شك أن ابن حجر كغيره يخطئ ويصيب، فمحل النقد في بعض المواضع، لكن كثير من المواضع التي ينتقدها العين على ابن حجر كثير منها فيه شيء من التحامل، شيء من التحامل. العيني لما تكلم على مسألة ابن حجر تكلم على مسألة لغوية وتعقبه ابن العيني، الكلام لابن حجر تعقبه العيني في عمدة القاري ثم قال وهذا كلام من لم يشم اللغة أدنى شم. من لم يشم اللغة أدنى شم. صاحب المبتكرات ويحاكم العيني وابن حجر، ينقل كلام ابن حجر وينقل كلام العيني، وفي محاكمة بينهما، الكتاب اسمه مبتكرات اللآلي والدرر، في المحاكمة بين العيني وابن حجر لما تكلم عن هذه المسألة اللغوية وأورد كلام ابن حجر وكلام العيني ووجه كلام ابن حجر ودعمه بكلام أئمة اللغة، قالوا بهذا يتبين أن الحافظ ابن حجر إنما أكل اللغة أكلا لما ولم يكتفي بشمها شما. يعني حينما تدخل مثل هذه الأمور بين أهل العلم لا شك أنها نقص، يعني شيء نعم بينها، يعني صحيح أنها تثري البحث وتولد عند القارئ ملكة للنقاش، لكنها مع ذلك يعني مهما قلنا واعتذرنا عنهم إلا أنها كما يعتري البشر من النقص، يعني ليسوا بمعصومين. له ما يقصد به الشخص قطعا، لا، هم كلهم يتفقون على المعنى، سواء قالوا معدوم أو معدم. الرواية معدوم، قالوا إن المعدوم صيغة مبالغة جعلت الفقير الذي لا يملك شيئا كالشخص المعدوم لأنه لا يستطيع أن يتصرف. أي يعطي الشخص الذي عدمه؟ لا هو يحتمل أمرين، هم فسروا على هذا وهذا، فسروه على المال المعدوم وفسروه على الشخص المعدوم حكما الذي لا يستطيع أن يتصرف، والمطلوب الاثنين أحيانا نعم، لأنه إذا قيل يكسب المعدوم يكسب الرجل المعدوم أو يكسب الرجل المال المعدوم، وفسروا الرجل المعدوم الذي الفقير الذي لا يستطيع أن يتصرف ووجوده مثل عدمه. نكمل ما قاله أهل العلم. وإليه أشار صاحب المطالع، هذا مر بنا مرارا، ومطالع الأنوار على صحاح الأخبار أصله مشارق الأنوار للقاضي عياض، اختصر في المطالع وزيد عليه، وصارت شهرة المختصر أكثر من شهرة الأصل، والنقل عنه أكثر عند الشراح. وصاحب المطالع هو ابن قرقول على وزن عصفور. في المحاكمة الثانية من مبتكرات اللآلي والدرر، بعد أن نقل كلام العيني والخطابي والكرماني وابن حجر، قال: أقول حاصله أن الرواية المعدوم، الرواية المعدوم، والحديث دوار في كل كتاب بالواو، يعني في جميع الكتب، كتب الحديث كلها المعدوم، والحديث دوار في كل كتاب بالواو، وعليه شرح الشيخان، وعليه شرح الشيخان ابن حجر والعيني، كل كلام العيني في الشرح على أنه المعدوم، لكن لما نقل كلام ابن حجر وتوجيهه نقل كلام الخطابي وصوب كلام الخطابي أنه المعدم بدون واو. وأقول حاصله أن الرواية المعدوم والحديث دوار في كل كتاب بالواو، وعليه شرح الشيخان يعني ابن حجر والعيني، مع اتفاقهما على أن المعدوم عبارة عن الرجل الذي لا تصرف له، فلو كان الصواب مع الخطابي، فلو كان الصواب مع الخطابي كما قال العيني، نعم، لشرح على الصواب، يعني لو وضع بين القوسين وتكسب المعدم، لأن هذا هو الصواب، فكيف يشرح على الخطأ ثم يصوب غير ما شرحه؟ قال: فلو كان الصواب مع الخطابي كما قال لشرح على الصواب، إلا أنه لا يجد جوابا على سؤال، إلا أنه لا يجد جوابا على سؤال كيف يصوب بمجرد الرأي أو مجرد الرأي الضعيف من غير دليل على الرواية الصحيحة المشهورة مع استلزامه لتخطئة نفسه، فافهم ذلك. واضح؟ قال: إلا أنه لا يجد جوابا على سؤال، فكيف يصوب مجرد الرأي؟ الخطابي مجرد رأي، يعني أيده من حيث المعنى لا من حيث الرواية. قال: كيف يصوب مجرد الرأي الضعيف من غير دليل على الرواية الصحيحة المشهورة مع استلزامه لتخطئة نفسه؟ كيف خطأ نفسه؟ لأن كل شرحه على أنه المعدوم، ثم في النهاية لما نقل كلام ابن حجر وأراد أن يخطئ ابن حجر نقل كلام الخطابي وقال الصواب مع الخطابي، طيب شرحك في صفحة كامل عن المعدوم، ثم قال: مع استلزامه لتخطئة نفسه فافهم ذلك. وتقل الضيف، قال النووي بفتح التاء: تقول قريت الضيف أقريه قرا بكسر القاف والقصر، وقراء بفتح القاف والمد، ويقال للطعام الذي تضيفه به، تضيف به الضيف، قراء بالكسر والقصر، وفاعله قارن، قارن كقضى فهو قاض. يقول ابن سيدة: قرى الضيف قرا وقراء، أضافه واستقراني واقتراني وأقراني، طلب مني القراء، طلب مني القراء، وإنه لقري للضيف، والأنثى قرية كذا في المحكم. وتعين على نوائب الحق. يقول ابن حجر: هذه كلمة جامعة لأفراد ما تقدم، كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم، يعني ما ذكر وما لم يذكر، كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. وفي رواية المصنف في التفسير من طريق يونس عن الزهري: من الزيادة وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة: وتؤدي الأمانة، تكون الرواية التي معنا فيها اختصار لبعض الجمل. وقال النووي: النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة والنازلة، وإنما قالت نوائب الحق لأنها تكون، يعني النوائب تكون في الحق والباطل، يعني ما يعين على نائبة باطل، لأن الإنسان قد ينوبه شيء يحتاج إلى ما يعينه على غيره، وقد يكون محقا وقد يكون مبطلا، فهل يعين مطلقا؟ وهل الإعانة على النوائب مطلقا ممدوحة، أو إعانة المحق ممدوحة وإعانة المبطل، إعانة له على الظلم فهي مذمومة؟ وحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم واضح أنه ينصر، لكن الظالم يكفه عن الظلم فهو نصر له، لا يعان على ظلمه بأن يظلم المظلوم زيادة على ظلم الظالم. أي ما يعان إلا بما يحقق له ما ينفعه دون ما يضر. يعني فقير تعرف أنه مخلط، استعمل محرمات، تناول محرمات، ويشتري بما يأخذ من الزكاة من المباح ومن المحرم، ما يعان هذا مطلقا حتى يعرف أنه لا يستعمله إلا فيما يباح. وهذا المثال واضح لما نحن فيه. نعم. وإنما قالت نوائب الحق لأنها تكون النوائب في الحق وفي الباطل. قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازب. قال العلماء: معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه، أنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله سبحانه وتعالى فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل، وذكر ضروبا من ذلك، وفي هذا أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.